بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 126 من البداية والنهاية. وقيل سموا بقريش بن الحارث بن يخلد بن النضر بن كنانة، وكان دليل بني النضر وصاحب نيرتهم، فكانت العرب تقول قد جاءت عير قريش، قالوا وابن بدر بن قريش هو الذي حفر البئر المنسوبة إليه التي كانت عندها الوقعة العظمى يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، والله تعالى أعلم. ويقال في النسبة إلى قريش قرشي وقرشي، قال الجوهري وهو القياس. قال الجوهري وهو القياس. قال الشاعر لكل قريشي عليه مهابة سريع إلى داع النداء والتكرم. قال فإذا أردت بقريش الحي صرفته، وإن أردت القبيلة منعته. قال الشاعر في ترك الصرف وكفى قريش المعضلات وسادها. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي عمر والأوزاعي قال حدثني شداد أبو عمار حدثني واثلة بن الأسقع قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى هاشما من قريش، واصطفاني من بني هاشم. قال أبو عمر بن عبد البر ويقال بنو عبد المطلب فصيلة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وبنو هاشم فخذه، وبنو عبد مناف بطنه، وقريش عمارته، وبنو كنانة قبيلته، ومضر شعبه، صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. ثم قال ابن إسحاق فولد النضر بن كنانة مالكا ويخلد. قال ابن هشام وصلت وأمهم جميعا بنت سعد بن الضرب العدواني. قال كثير بن عبد الرحمن وهو كثير عزة أحد بني مليح بن عمرو من خزاعة أليس أبي بالصلت، أم ليس إخوتي لكل هجان من بني النطر أزهرا. رأيت ثياب العصب مختلط السدى بنا وبهم، والحضرمي المخصرا. فإن لم تكونوا من بني النضر فاتركوا، أراكا بأذناب الفواتج أخضرا. قال ابن هشام وبنو مليح بن عمرو يعزون إلى الصلت بن النضر. في الحاشية 1 صحيح مسلم، 2 هجان ابن أمة، 3 أذناب ذيول. قال ابن إسحاق فولد مالك بن النضر فهر بن مالك، وأمه جندلة بنت الحارث بن مضاد الأصغر. وولد فهر غالبا ومحاربا والحارث وأسدا، وأمهم ليلى بنت سعد بن هذيل بن مدركة. قال ابن هشام وأختهم لأبيهم جندلة بنت فهر. قال ابن إسحاق فولد غالب بن فهر لؤي بن غالب وتيم بن غالب، وهم الذين يقال لهم بنو الأدرم، وأمهما سلمى بنت عمرو الخزاعي. قال ابن هشام وقيس بن غالب وأمه سلمى بنت كعب بن عمرو الخزاعي، وهي أم لؤي، وقال ابن إسحاق فولد لؤي بن غالب 4 نفر: كعبا وعامرا وأسامة وعوفا، قال ابن هشام ويقال والحارث، وهم جشم بن الحارث في هزان من ربيعة، وسعد بن لؤي، وهما بنانة في شيبان بن ثعلبة، وبنانة حاضنة لهم، وخزيمة بن لؤي، وهم عايذة في شيبان بن ثعلبة. ثم ذكر ابن إسحاق خبر سامة بن لؤي، وأنه خرج إلى عمان فكان بها، وذلك لشنآن كان بينه وبين أخيه عامر، فأخافه عامر فخرج عنه هاربا إلى عمان، وأنه مات بها غريبا، وذلك أنه كان يرعى ناقته فعلقت حية بمشفرها فوقعت لشقها، ثم نهشت الحية سامة حتى قتلته، فيقال إنه كتب بإصبعه على الأرض عين عين، فابكي لسامة بن لؤي، علقت ما بسامة العلاقة، لا أرى مثل سامة بن لؤي يوم حلوا به قتيلا لناقه. بلغ عامرا وكعبا رسولا أن نفسي إليهما مشتاقه، إن تكن في عمان داري فإني غالبي خرجت من غير فاقه. رب كأس هرقت يا ابن لؤي، حذر الموت لم تكن مهراقه، ورمت دفع الحتوف يا ابن لؤي، يا من رام ذاك بالحتف طاقه، وخروس السرى تركت رزيا بعد جد وحدة ورشاقه، أو بعد جد وحدة ورشاقه. قال ابن هشام: وبلغني أن بعض ولده أتى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فانتسب إلى سامة بن لؤي، فقال له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: الشاعر؟ فقال له بعض أصحابه: كأنك يا رسول الله أردت قوله رب كأس هرقت يا ابن لؤي، حذر الموت لم تكن مهراقا. فقال: أجل. وذكر السهيلي عن بعضهم أنه لم يعقب، وقال الزبير: ولد أسامة بن لؤي غالبا والنبيت والحارث قالوا، وكانت له ذرية بالعراق يبغضون عليا، ومنهم علي بن الجعد كان يشتم أباه لكونه سماه عليا، ومن بني سامة بن لؤي محمد بن عرعرة ابن يزيد شيخ البخاري في الحاشية 1، ذكره الطبري في التفسير، وهو مروي بصيغة التمريض. متابع. وقال ابن إسحاق: وأما عوف بن لؤي فإنه خرج فيما يزعمون في ركب من قريش، حتى إذا كان بأرض غطفان بن سعد ابن قيس بن عيلان أبطئ به، فانطلق من كان معه من قومه، فأتاه ثعلبة بن سعد وهو أخوه في نسب بني ذبيان، فحابسه وزوجه والطاطه وأخاه، فشاع نسبه في ذبيان والثعلبة فيما يزعمون. قال ابن إسحاق: وحدثني محمد جعفر بن الزبير أو محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله ابن الحسين أن عمر بن الخطاب قال: لو كنت مدعيا حبا حيا، لو كنت مدعيا حيا من العرب أو ملحقهم بنا لدعيت بني مرة بن عوف، إنا لنعرف منهم الأشباه مع ما نعرف من موقع ذلك الرجل. حيث وقع، يعني عوف بن لؤي. قال قال ابن إسحاق: وحدثني من لا أتهم أن عمر بن الخطاب قال لرجال منهم من بني مرة: إن شئتم أن ترجعوا إلى نسبكم فارجعوا إليه. قال ابن إسحاق: وكان القوم أشرافا في غطفان، هم سادتهم وقادتهم، قولهم لهم صيت في غطفان وقيس كلها، فأقاموا على نسبهم. قالوا: وكانوا يقولون إذا ذكر لهم نسبهم ما ننكره وما نجحده، وإنه لأحب النسب إلينا. ثم ذكر أشعارهم في انتمائهم إلى لؤي. قال ابن إسحاق: وفيهم كان البسل، وهو تحريم 8 أشهر لهم من كل سنة من بين العرب، وكانت العرب تعرف لهم ذلك ويأمنونهم فيها ويؤمنونهم أيضا. قلت: وكانت ربيعة ومضر إنما يحرمون 4 أشهر من السنة، وهي ذو القعدة وذو الحجة، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. واختلفت ربيعة ومضر في الرابع وهو رجب، فقالت: مضر هو الذي بين جمادى وشعبان، وقالت ربيعة: هو الذي بين شعبان وشوال. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال في خطبة حجة الوداع: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فنص على ترجيح قول مضر لا ربيعة. وقد قال الله تعالى عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. فهذا رد على بني عوف بن لؤي في جعلهم الأشهر الحرم 8، فزادوا على حكم الله تعالى وأدخلوا فيه ما ليس منه. وقوله في الحديث 3 متواليات رد على أهل النسيء الذين كانوا يؤخرون تحريم المحرم إلى صفر. وقوله فيه ورجب مضر رد على ربيعة. قال ابن إسحاق: فولد كعب بن لؤي 3 مرة وعديا وهصيصا، وولد مرة 3 أيضا كلاب وابن مرة، وعيد وولد مرة 3 أيضا كلاب بن مرة وتيم بن مرة ويقظة بن مرة من أمهات 3. قال: وولد كلاب رجلين، قصي بن كلاب وزهرة بن كلاب، وأمهما فاطمة بنت سعد بن سبل بن أحد الجدرة بن جعثمة الأسد من اليمن، حلفاء بن الديل بن بكر بن عبد مناه بن كنانة. وفي أبيها يقول الشاعر قبل المتابعة في الحاشية: واحد صحيح البخاري مسلم. متابع: يقول الشاعر: ما نرى في الناس شخصا واحدا من علمناه كسعد بن سيل عيد كسعد بن سيل فارسا أضبط فيه عسرة، وإذا ما وقف القرن نزل فارسا يستدرج الخيل كما استدرج الحر القطام الحجل. قال السهيلي: سيل اسمه خير بن جمالة، وهو أول من طليت له السيوف بالذهب والفضة. قال ابن إسحاق وإنما سموا الجدارة لأن عامر بن عمرو بن خزيمة بن جعثمة تزوج بنت الحارث بن مضاد الجرهمي، وكانت جرهم إذ ذاك ولاة البيت، فبنى للكعبة جدارا فسمي عامر بذلك الجادر، فقيل لولده الجدرة لذلك. خبر قصي بن كلاب ارتجاعه ولاية البيت إلى قريش وانتزاعه ذلك من خزاعة. أتابع ذلك أنه لما مات أبوه كلاب تزوج أمه ربيعة بن حرام من عذرة، وخرج بها وبه إلى بلاده، ثم قدم قصي مكة وهو شاب، فتزوج حبي ابنة رئيس خزاعة حليل بن حبشية. فأما خزاعة فزعم أن حليلا أوصى إلى قصي بولاية البيت لما رأى من كثرة نسله من ابنته، وقال أنت أحق بذلك مني. قال ابن إسحاق ولم نسمع ذلك إلا منهم، وأما غيرهم فإنهم يزعمون أنه استغاث بإخوته من أمه، وكان رئيسهم رزاح بن ربيعة وإخوته وبني كنانة وقضاعة ومن حول مكة من قريش وغيرهم، فأجلاهم عن البيت واستقل هو بولاية البيت، لأن إجازة الحجيج كانت إلى صوفة، وهم بنو الغوث بن مر بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر، فكان الناس لا يرمون الجمار حتى يرموا، ولا ينفرون من منى حتى ينفروا، فلم يزل كذلك فيهم حتى انقرضوا، فورثهم ذلك بالقعدد بنو سعد بن زيد مناه بن تيم، فكان أولهم صفوان بن الحارث بن شجنة بن عطارد بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناه بن تيم، وكان ذلك في بيته حتى قام على آخرهم الإسلام وهو كرب بن صفوان، وكانت الإجازة من المزدلفة في عدوان حتى قام الإسلام على آخرهم وهو أبو سيارة عميلة ابن الأعزل، وقيل اسمه العاص واسم الأعزل خالد، وكان يجير بالناس على أتان له عوراء مكث يدفع عليها في الموقف 40 سنة، وهو أول من جعل الدية 100، وأول من كان يقول أشرق ثبير كيما نغير، حكاه السهيلي. وكان عامر بن الضرب العدواني لا يكون بين العرب نائرة إلا تحاكموا إليه فيرضون بما يقضى به، فتحاكموا إليه مروة في ميراث خنثى، فبات ليلته ساهرا يتروى ماذا يحكم به، فرأته جارية له كانت ترعى عليه غنمه اسمها سخيلة، فقالت له ما لك لا أبا لك الليلة ساهرا، فذكر لها ما هو مفكر فيه، وقال لعلها يكون عندها في ذلك شيء، فقالت اتبع القضاء المبال، فرجتها والله يا سخيلة، وحكم بذلك. فقالت اتبع القضاء المبال، فقال فرجتها والله يا سخيلة، وحكم بذلك. متابع قال السهيلي وهذا الحكم من باب الاستدلال بالأمارات والعلامات وله أصل في الشرع. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاءوا على قميصه بدم كذب حيث لا أثر لأنياب الذئب فيه. وقال سبحانه وتعالى إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. وفي الحديث أنظروها فإن جاءت به أورق جعدا جماليا فهو للذي رميت به. قال ابن إسحاق وكان النسيء في بني فقيم بن عدي بن عامر بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر. قال ابن إسحاق وكان أول من نسأ الشهور على العرب القلمس وهو حذيفة بن عبد بن فقيم بن عدي ثم قام بعده ابنه عباد ثم قلع بن عباد ثم أمية بن عيد ثم قلع بن عباد ثم أمية بن قلع ثم عوف بن أمية ثم كان آخرهم أبو ثمامة جنادة بن عوف بن قلع بن عباد بن حذيفة وهو القلمس. فعلى أبي ثمامة قام الإسلام. وكانت العرب إذا فرغت من حجها اجتمعت إليه فخطبهم فحرم الأشهر الحرم فإذا أراد أن يحل منها شيئا أحل المحرم وجعل مكانه صفرا ليواطئوا عدة ما حرم الله. فيقول اللهم أعيد فيقول اللهم إني أحللت أحد الصفرين الصفر الأول وأنسأت الآخر للعام المقبل فتتبعه العرب في ذلك. ففي ذلك يقول مفتخرا عمير بن قيس أحد بني فراس بن غنم بن ثعلبة بن مالك بن كنانة ويعرف عمير بن قيس هذا بجدل الطعان يعرف عمير بن قيس هذا بجدل بجدل الطعان لقد علمت معد أن قومي كرام الناس أن لهم كراما فأي الناس فاتونا بوتر وأي الناس لم نعلك لجاما ألسنا الناسئين على معد شهور الحل تجعلها حراما. وكان قصي في قومه سيدا رئيسا مطاعا معظما. والمقصود أنه جمع قريشا من متفرقات مواضعهم من جزيرة العرب واستعان بمن أطاعه من أحياء العرب على حرب خزاعة وإجلائهم عن البيت وتسليمه إلى قصي. فكان بينهم قتال كثير ودماء غزيرة ثم تداعوا إلى التحكيم فتحاكموا إلى يعمر بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناه بن كنانة فحكم بأن قصيا أولى بالبيت من خزاعة وأن كل دم أصابه قصي من خزاعة وبني بكر موضوع بشدخه تحت قدميه وأن ما أصابه خزاعة وبنو بكر من قريش وكنانة وخضاعة ففيه الدية مؤداة وأن يخلى بين قصي وبين مكة والكعبة فسمي يعمر يومئذ الشداخ. واحد، انظر الطبري في التفسير وعزاه لأبي مالك، وانظر الجامع لأسباب، انظر الجامع لأسباب النزول تفسير سورة التوبة الآية 37 دار الفجر للتراث، وفيه تفصيل هذه المسألة. أتابع. قال ابن إسحاق: فولي قصي البيت وأمر مكة وجمع قومه من منازلهم إلى مكة وتملك على قومه وأهل مكة فملكوه، إلا أنه أقر العرب على ما كانوا عليه لأنه يرى ذلك دينا في نفسه أو دينا في نفسه لا ينبغي تغييره، فأقر آل صفوان وعدوان والنسأة ومرة بن عوف على ما كانوا عليه حتى جاء الإسلام فهدم الله تعالى به ذلك كله. قال: فكان قصي أول بني كعب أصاب ملكا أطاع له به قومه، وكانت إليه الحجابة والسقاية والرفادة والندوة واللواء، فحاز شرف مكة كله، وقطع مكة رباعا بين قومه، فأنزل كل قوم من قريش منازلهم من مكة. قلت: فرجع الحق إلى نصابه ورد شارد العدل بعد إيابه، واستقرت بقريش الدار، وقضت من خزاعة المراد والأوطار، وتسلمت بيتهم العتيق القديم، لكن بما أحدث خزاعة من عبادة الأوثان ونصبها إياها حول الكعبة ونحرهم لها وتضرعهم عندها واستنصارهم بها وطلبهم الرزق منها، وأنزل قصي قبائل قريش أباطح مكة، وأنزل طائفة منهم ظواهرها، فكان يقال قريش البطاح وقريش الظواهر، فكانت لقصي بن كلاب جميع الرئاسة من حجابة البيت وسدانته واللواء، وبنى دارا لإزاحة الظلمات وفصل الخصومات سماها دار الندوة. إذا أعضلت قضية اجتمع الرؤساء من كل قبيلة فاشتوروا فيها وفصلوها، ولا يعقد عقد لواء ولا عقد نكاح إلا بها. إذن ولا يعقد عقد لواء ولا عقد نكاح إلا بها، ولا تبلغ جارية أن تدرع فتدرع إلا بها، وكان باب هذه الدار إلى المسجد الحرام، ثم صارت هذه الدار فيما بعد إلى حكيم بن حزام بعد بني عبد الدار، فباعها في زمن معاوية 100,000 درهم، فلامه على بيعها معاوية وقال: بعت شرف قومك 100,000، فقال: إنما الشرف اليوم بالتقوى، والله لقد بتعتها في الجاهلية بزق خمر، وها أنا قد بعتها 100,000، وأشهدكم أن ثمنها صدقة في سبيل الله، فأينا المغبون؟ ذكره الدار قطني في أسماء رجال الموطأ، وكانت إليه سقاية الحجيج فلا يشربون إلا من ماء حياضه، وكانت زمزم إذ ذاك مطموسة من زمن جرهم، وقد تناسوا أمرها من تقادم عهدها ولا يهتدون إلى موضعها. قال الواقدي: وكان قصي أول من أحدث وقيد النار بالمزدلفة ليهتدي إليها من يأتي من عرفات والرفادة، وهي إطعام الحجيج أيام الموسم إلى أن يخرجوا راجعين إلى بلادهم. قال ابن إسحاق: وذلك أن قصيا فرضه عليهم فقال لهم: يا معشر قريش، إنكم جيران الله وأهل مكة وأهل الحرم، وأن الحجاج ضيف الله وزوار بيته، وهم أحق بالضيافة، فجعلوا لهم طعاما وشرابا أيام الحج حتى يصدروا عنكم، ففعلوا، فكانوا يخرجون لذلك في كل عام من أموالهم خرجا فيدفعونه إليه فيصنعه طعاما للناس أيام منى، فجرى ذلك من أمره في الجاهلية حتى قام الإسلام، ثم جرى في الإسلام إلى يومك هذا، فهو الطعام الذي يصنعه السلطان كل عام بمنى للناس حتى ينقضي الحج. في الحاشية: واحد، الأوطار جمع وطر، وهي الحاجة. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.